الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا طالب علم وأحفظ أجزاء كثيرة من القرآن ولله الحمد، ولكن بعض الأحيان يأتيني فطور في الطاعات مثل النوافل والأذكار وتعلق بالدنيا، فما نصيحتكم أثابكم الله؟ ثبتنا الله وإياكم على طاعته، وشرح صدورنا وصدوركم لمحبته ومرضاته. أخي في الله، أوصيك أن تكثر من حمد الله وشكره، فإن الله إذا أعطى الهداية والخير لعبد من عباده أو أمة من إمائه فإنه يحب منه أن يشكره، وتأذن سبحانه للشاكرين بالمزيد، فمن شكر الله زاده. فعليك أن تنتبه للشكر. كثير من الناس يعطى النعم في دينه ثم تأتيه فترات يضعف فيها في دينه واستقامته بسبب تقصيره في القيام بحق ربه. ومن أعظم الحقوق حق الله في الشكر، وأنت إذا اعتقدت أنه لا حول لك ولا قوة وأكثرت من شكر الله عز وجل، فإن هذا يقوي همتك ويجعلك دائما الحذر ودائما المراقبة لنفسك. وهذه من فوائد الشكر، أن الإنسان يسند الفضل لله فيبقى تحت رحمة الله، وعنده الشعور أنه أفقر ما يكون إلى ربه وأغنى ما يكون بربه، وعندها ينتبه للخلل، وعندها بإذن الله عز وجل يتأذن الله له بكثير من الخير، من الثبات على الطاعة والزيادة فيها، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أما ما ذكرت، إذا كان الذي ذكرته من الضعف في الأذكار فهذا لا شك أنه يفوت عليك خيرا كثيرا. الأذكار فيها سر عظيم، الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء فيها سر عظيم في صلاحه وتقواه وثباته على الطاعة. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء بورك له في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، ووجد البركة في نفسه وماله وأهله وولده، ولا تصيبه مصيبة ولا تنزل به نازلة إلا كان في أفضل الأحوال وأحسن الأحوال، لأن الله يذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم. ولن يخيب عبد حافظ على أذكار الصباح والمساء. ثانيا، إذا أراد الله أن يزيد العبد من فضله ويعطيه من واسع رحمته، أعطاه أذكار الصباح والمساء وأعطاه كثرة الذكر باستمرار، فتجده يذكر الله قائما ويذكر الله قاعدا. يا أخي، ما الذي يضرك أن تمشي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ألم تعلم أن هذه الكلمات الخفيفة على اللسان أنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، وأنها تنتهي بك إلى الجنان، وأنها غراس الجنان، وأنها خير وبركة لك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فعلى المسلم أن يحرص على الأذكار، وخير أمل عليه أن يحرص على الأذكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني الدنيا كلها. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قلت سبحان الله ملأت ميزانك، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ملأت أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، بس فقط سبحان الله. أخي في الله، كثرة الذكر سر عجيب في الفتح وفي التوفيق وفي التيسير. فإذا أراد الله أن يزيد درجة العبد جعله يذكر الله على كل أحيانه، فإذا رقى نشزا قال الله أكبر، وإذا نزل سبح، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وطرده بعض العلماء في السفر والحضر. وقد قالت أم المؤمنين عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر الله قائما وقاعدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في طريقه إلى مكة مع أصحابه، فجاء إلى جبل يعرف قبل خليص، من جهة خليص، قريب من خليص، ويقال له جمدان. وانظر كيف مناسبة السنة، لأن الجبل يحتاج إلى المرور به، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان. فالصحابة يتنافسون، إذا جاءت طلعة أو ثنية أو هضبة تجدهم هم يسيرون في الجيش أو يسيرون في الركب، كل منهم يحاول أن يسبق الآخر, يسبق الآخر ويتنافسون, وربما يمدحون في ذلك ويضحك بعضهم من بعض من باب الطرفة. فيحصل بعضهم إذا سبق نوع من الاعتزاز بسبقه. انظر كيف السنة كانت مع الصحابة في جميع مشاعرهم حتى في الأمور العادية بينهم. فلما صار أن السبق يحصل فيما يحصل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وينقلهم إلى سعة رحمة أرحم الراحمين, فقال سيروا. هذا جمدان سبق المفردون, ما سبق السابقون ولا سبق الأولون في خيله أو في رجله أو في دابته أو في ناقته, ما هم هؤلاء هم السابقون, سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إي والله سبقوا حينما اختارهم الله لأحب الأشياء إليه وهو ذكره, سبقوا غيرهم حينما اطمأنت قلوبهم بذكر الله. لن تجد أحدا يكثر من ذكر الله إلا وجدته أزهد الناس في الدنيا وأطمع الناس في الآخرة وأعرف الناس بالله. فلن يذكر الله إلا من عرفه, ولن يذكر الله إلا من يعظمه ويخشاه ويرجو رحمته. فإذا أردت أن يثبتك الله على ما أنت عليه من الطلب وتكفى ما يحصل من الفترات والنكسات والهنات والفترة التي تنتاب الإنسان بين الحين والحين, فأكثر من ذكر الله. فلا يزال لسانك رطبا ما ذكرت الله, ولتمرن على الإنسان ساعات يبكي فيها بكاء الندم على الثواني فضلا على الدقائق فضلا عن الساعات التي لم يمضيها في ذكر الله عز وجل. لو تعلم وأنت خارج من بيتك إلى عملك ووظيفتك أنك خلال هذه الدقائق كان بالإمكان أن تنال ألوف الحسنات, وأنه كان بالإمكان أن تنال الدرجات العلى في الجنة, وأنه كان بالإمكان أن تتكلم بكلام تذكر به في الملأ الأعلى, لشعرت بالغبن. ولذلك سمى الله اليوم الآخر يوم التغابن, لأنه يأتي فيه السابقون ويأتي فيه المفردون ويأتي فيه الذاكرون, وقد سبقوا الناس بذكر الله عز وجل. والعجب أن العجيب أنك تجد الإنسان على طلب للعلم واستقامة وخير وتجده من أغفل الناس عن الذكر, ومن هنا تجده يقول أنا طلبت العلم وما وجدت للعلم أثر في قلبي, لأنه علم بدون عمل. ولذلك ينبغي, وكذلك تجد الشخص مستقيما يقول أنا استقمت كذا سنة ولكني أدخل إلى القبور أجد قسوة في القلب, وأجلس في مجالس الذكر فلا أجد أثرا. يا سبحان الله, لأن النفس لم تروض. فلو أن الإنسان اعتاد أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله قائما وقاعدا, يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه 10 صلوات, من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10, اللهم صل وسلم عليه وزده صلاة وتسليما تامين كاملين إلى يوم الدين. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تأتيك 10 صلوات, 10 رحمات تأتيك في دينك وفي دنياك وفي مالك وأهلك وولدك. كذلك أيضا تجد الحث من الشرع في الإكثار من ذكر الله عز وجل, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم, خذ مثالا يوم الجمعة ما عندك وظيفة ولا عندك عمل ولا عندك شغل, وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أيامكم يوم الجمعة, نبي العظمة حقه عليك بعد حق الله عز وجل, خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه. تأمل في هذا اليوم, اسأل نفسك حينما كانت تمر عليك الجمعة هذه الماضية كم كنت تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن البعض ما يصلي استغفر الله إلا يوم الجمعة فقط حينما يقول الخطيب صلوا عليه وسلموا تسليما وصلوات التشهد والسلام, أو إذا ذكر صلى عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعد نفسه من الدعاة ومن المشائخ ومن طلبة العلم المبرزين أي شيء. نعم, إما عمل وإما لا. هذه الشعور النفسي بأنك كونك طالب علم وتجد الفترة وتجد الضعف, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ما يأتي هذا الخلل إلا من النقص. إذا سمعت الله يحثك عن طاعة كنت أسبق الناس إليها, وإذا التزمت بالدين فليكن شعارك أنه ليس بينك وبين الله أحد. لا تجعل بينك وبين الله أحد, بمعنى أن لا تغفل عن ذكره, عن ذكره وشكره. فلا تلهك أموالك ولا أولادك ولا يلهك الدنيا بمتعها وزينتها عن أن تذكر الله جل جلاله. فأسعد الناس في هذه الدنيا من وفقه الله لذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك تأمل قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله يقسم إني بالتوكيد لأحبك. طيب، تأمل إنسانا أحببته وأردت أن تهدي له أعز ما تجد، لأن الهدية على قدر المحبة، فإذا به يقدم قبل الهدية الشعور بالمحبة، فقال له: والله إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة اللهم، لأنه ما في أحد يهتدي إلا بالله، ولا أحد يذكر إلا بالله، ولا أحد يوفق الخير إلا بالله جل جلاله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قدم أول شيء الذكر، أعني على ذكرك، ثم جاء بالخاص وشكرك، ثم جاء بخاص الخاص حسن عبادتك. فأول فتح يفتح الله عليك أن تكون ذكارا لله، وثاني فتح أن يجعل ذكرك في أحب الأشياء إليه وهو شكره سبحانه وتعالى. ومن يشكر الله قل أن يعصيه، من يشكر الله قل أن يعصي الله عز وجل، يحفظ بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول: سنجزي الشاكرين. وحتى إنه لما قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله: إيش، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وجعل فضله بالنبوة مرتبط بالشكر. ولذلك تورمت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه، حتى يصبح عبدا شكورا لله عز وجل. فقال: أعني، لأنه ما لك حول ولا قوة، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا وفقت للذكر ووفقت للشكر ستوفق لحسن العبادة. ولذلك أدركنا العلماء والأئمة يحرصون دائما، يقرعون طلابهم ومن يحبون بكثرة الذكر لله عز وجل، وتفقد النفس ومحاسبتها، ولا ترضى لنفسك في يوم تريد أن تغفو وتنام إلا وتذكرت كم ذكرت الله جل جلاله، وكم كان لهذه النعم المرسلة المغدقة عليك، أنت آمن في سرك معافى في بدنك عندك قوت يومك، كم كان لله منك من ذكره وشكره وحسن عباده. فأخي في الله، في طلب العلم وما يحصل من الضعف والمنى، وفي الاستقامة على الخير ما يحصل من الضعف والمنى، الونى أكثره بسبب الغفلة عن الأذكار، فاحرص رحمك الله عليها، فإنها حصن حصين. وقد مثل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يذكر الله في حصن حصين، وهذا من الشرع دليل على أنه يحفظ من نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء، ويحفظ من شياطين الإنس والجن بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في ذكره سبحانه وشكره إلا قوله: ولذكر الله أكبر لكفى، إي والله إنه أكبر، وما والذي يقول الله عز وجل عنه إنه أكبر فهو أكبر، الكبير من الله ليس كالكبير من غيره سبحانه وتعالى. فعظم ما عظم الله، فإن أردت ثباتا على الطاعة وثباتا على طلب العلم وتوفيقا في ذلك كله فأكثر من ذكر الله. ثم من نعم الله في الفتح للذكر أنك من ذكرك الله عز وجل لما تبدأ دائما تستغفر وتسأل الله عز وجل، تسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك فتوحا عظيمة منه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من فوائد الذكر أنه ينقل الإنسان من درجة إلى درجة، حتى إنك تجد بعض الناس يوفق أولا للذكر، ثم إذا به بعد ذلك يفتح الله عز وجل إليه بأفضل الذكر وأحب إليه، وهو كثرة تلاوة القرآن، فتجده يبدأ بتلاوة القرآن، ثم بعد ذلك يفتح عليه حتى إنه ربما يختم في اليوم من القرآن ما لا يختمه غيره، ولربما تتضاعف عليه المشاغل والشواغل، ومع ذلك لا يمكن أن يقصر في ورده، لأن الله يحبه، والله عز وجل يحب من هذا الذكر. حتى إن بعض العلماء والأخيار أدركناهم، كان الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الإمام الحافظ يصلي في اليوم 300 ركعة، وهو يحدث بحديث رسول الله، قال إنه كان يحفظ ما لا يقل عن 100,000 حديث وهو يسند ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر والأمانة العظيمة التي عليه، ومع ذلك ما شغل عن 300 ركعة يصليها في اليوم. فلذلك على الإنسان أن يكثر من الذكر حتى تأتي هذه الفتوح من الله عز وجل. وأكثر الخلل الذي يقع في الاستقامة وفي طلب العلم سببه الغفلة عن الذكر. فلا تغفل رحمك الله، ثم أنت قدوة لأولادك، قدوة لزوجك. تأمل رجلا يدخل بيته وهو ما بين التسبيح والتحميد والتكبير، وإذا جلس فارغا جلس يتلو كتاب الله عز وجل أو يستغفر، أو قدوة لأولاده، قدوة لأبنائه وبناته، قدوة خير. واجعلنا للمتقين إماما. تأمل طالب علم إذا جلس بين طلبة العلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتأمل عالما أو شيخا يجلس بين طلابه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعلم الناس من هو، يعلم الناس فاقته وحاجته إلى ربه. من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره بملأ ذكره الله في ملأ خير منه. إذن احرص على هذه الأسباب التي فيها فواتح الرحمات وفيها جوامع الخير، كثرة ذكر الله عز وجل. وهذا مما يوصى به الإنسان، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين مخبتين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.